قال رحمه الله: فصل. وذكر الغلابي عن ابن عائشة عن أبيه قال: قال العباس لابنه عبد الله: يا بني لا تعلم العلم لثلاث خصال، لا تراعي به ولا تماري به ولا تباهي به ولا تدعه لثلاث خصال، لا تراعي به ولا تماري به ولا تباهي به، هذه ثلاث: المراعاة والمماراة والمباهة. لا تطلب العلم من أجل هذه الأشياء، فإن هذا أمر لا خير فيه. إذا كان تريد ترأي به الناس أو تباهي به أو تجادل به، تسخره للجدل، أمر لا خير فيه. قال: ولا تدعه لثلاث خصال: رغبة في الجهل، وزهادة في العلم، واستحياء من التعلم. وسنده يقول المحقق: لا يعني لا يثبت واهي. وعلة هذا الغلابي، وقد روى هذا المعنى، روي هذا المعنى أو نحوه عن لقمان الحكيم أنه خاطب به ابنه: وإن شئت لبعض المحدثين كن موسرا إن شئت أو معسرا. لا بد في الدنيا في الهم من الهم من ولا أنتكم فيه ولا من الذي عنده فيه ما يصلح. تكررت في قطعة واحدة من البيت: لا بد في الدنيا من الهم. وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم. إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب، فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وهذا فيه نظر، فقد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ولكن لم يكن هذا ديدنه، وإنما إذا جاء ما يستدعي ذلك لا محظور. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تعلموا العلم، قال: تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم. هل قد علق على هذا الفقرة؟ فلا يقوم علمكم بجهل، يقوم علمكم بجهلكم. قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وقد تقدم ذلك كله في هذا الكتاب. نعم بقي وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مثل قول علي هذا سواء، إلا أن في آخر لفظه: ولا تكونوا من جبارة العلم فلا يقوم علمكم بجهل. هنا خط هذا.